واختصموا بحمد الله جميعا. هل هذه لا تكون فقط؟ لا لا تكون لكل المؤمن خاصه من احسن المؤمن ومامور باحسن بحمد الله جميعا ولا يفرق. لانه لقد ما في مانع ان تكتب الاسم في وجهه وجهه